نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: فصل. وشروط اللعان 3: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير، الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم، الثالث التحريم المؤبد، الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق معنا أن اللعان هو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه الحد أو التعزير إلا أن يلاعن، والملاعنة أن يشهد عليها 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم يشهد على نفسه شهادة خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يدرأ الحد عنها أن تشهد هي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتشهد الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا حصلت الملاعنة فلإقامة الحد فيها أو لإقامة الحكم حكم التلاعن فيها 3 شروط، ويترتب على هذه الملاعنة 4 أحكام. هذا الفصل عقد لها. قال: وشروط اللعان 3: الشرط الأول كونه أي اللعان بين زوجين مكلفين، فإذا قذف زوجة رجل آخر فلا يكون لعان، وإنما تجري عليه أحكام القذف. وأن يكون مكلفين، فإن كان أحدهما مكلف والثاني غير مكلف إما لأنه مجنون أو صغير لا يمضي فيه اللعان، بل يجب أن يكون الزوج والزوجة مكلفين. ما التكليف الشرعي؟ بأمرين: بالبلوغ وبالعقل. إذن لا بد أن يكون اللعان بين زوجين مكلفين، لأن الله قال: والذين يرمون أزواجهم. فلو قذف أمة، الأمة ليست زوجة، ولأن القذف اعتبار التكليف، لأن قذف غير المكلف لا يوجب الحد. ثانيا أن يتقدم هذا القذف، يتقدمه قذفها بالزنا، يتقدم اللعان بينهما أن يتهمها بالزنا سواء في قبل أو في دبر. ثالثا أن تكذبه الزوجة، فلا يصح إقامة اللعان إن صدقته، فإن كذبته أقيم اللعان، ولا بد أن يستمر تكذيبها إلى وقوع الملاعنة بينهما. فإن كذبته في أول الأمر ثم تراجعت لا يمضي اللعان بين الرجل والمرأة، لأن اللعان ينتظم ويستمر بتكذيبها، تكذيب المرأة زوجها. يثبت بتمام اللعان عند تمامه ووقوعه 4 أحكام. قال: ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام. سمي لعانا لأنه في الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي في الحلف الخامس تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فأخذ من التلاعن والتبرع أنه لعان. ما الأحكام الأربعة التي تثبت للعان؟ الحكم الأول أن يسقط الحد أو التعزير، يسقط الحد وهو حد القذف الذي أوجبه هذا اللعان، ويسقط التعزير. فإن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شريك، وإنما اكتفى بالتلاعن بين هلال وزوجته، اكتفى بالتلاعن بين شريك وزوجته، فلا حد ولا تعزير له. الثاني يلزم فيه الفرقة، وهو التفريق بين الزوجين فلا يجتمعان، وهذه الفرقة مؤبدة، ولهذا أعظم أنواع التفريق التفريق باللعان، يليه التفريق بالطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال ولو بلا فعل حاكم، لو إشارة للخلاف القوي في المذهب، بلا فعل حاكم أي لو يفرق بينهم الحاكم. والدليل أنه لا بد من التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ملاعنة هلال بن أمية من زوجته فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، رجاه في الصحيحين. وعويمر العجلاني أيضا قذف زوجته فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، خرجاه في الصحيحين. ثم تقول أنه لا يفرق بينهما إلا بفعل الحاكم، هذه رواية في المذهب أخذوها من أن النبي فرق بين هلال بن أمية وزوجته، تفريق النبي لا على أنه حاكم لكن على أنه مشرع مفتي معلم، فإذا حصل التلاعن في قول جمهور العلماء وقع التفريق المؤبد بين الرجل وزوجته. أيهما أشد تفريقا، باللعان أم بالموت ولما؟ الآن التفريق بين الرجل وزوجته يكون بالطلاق، سواء الطلاق البائن أو الطلاق الرجعي، ويكون بالموت ويكون باللعان. قالوا التفريق باللعان أشد، التفريق باللعان تفريق مؤبد وهو أشد من التفريق بالموت. الحكم الثالث التحريم المؤبد، أي فلا تحل له أبدا، لقول سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وأيده علي بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. إذن الحكم الأول إيش؟ سقوط الحد أو التعزير. الثاني التفريق بينهما. ثالث التحريم المؤبد. الحكم الرابع انتفاء الولد، فلو لاعن منها وقذفها وكانت حاملا ولاعنها لا ينسب له هذا الولد، لأنه ثبت حكم التلاعن فلا ينقله لا حمض نووي ولا غيره. انتفاء الولد ويعتبر نفيه ذكره صريحا، أشهد بالله لقد زنت، أو ما هذا ولدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ملاعنة هلال بن أمية زوجته في شريك ابن سحماء وكانت حبلى قال انظروه فإن جاء أخطس أسحم أو جاء على مثل ما قال أبي. وجاء شبيها بشريك ابن سحمان، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على شريك ولا على المرأة الحد، لأنه حصل التلاعن وشريك لم يقر. قال لو أقمت على أحد الحد بالتهم هل أقمته على المرأة. ولم ينسب هذا الولد إلى فراش الملاعن، وسيأتينا الحديث الذي هو من جوامع الكلم، خرج في الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا حديث جليل اشتمل على أحكام عظيمة عديدة يأتي التنويه إلى بعضها. فالحكم الرابع أنه ينتفي الولد فلا ينسب إلى أبيه، ينسب إلى من؟ إلى أمه، لأنها قطعا أمه. أما الأب فمشكوك فيه، ودرأ نسبته إليه التلاعن. قد يقول قائل: تطور الفحص الآن والتحليلات، ألا يستغنى عن اللعان بالحمض النووي؟ نقول: الحمض النووي ليس دليلا صريحا 100%، لكنه قرينة من أقوى القرائن. فإن رضي به الزوجان قبل التلاعن فالحمد لله، فيؤخذ بالحمض النووي في إثبات النسب لا في نفيه. أما إذا رفض الزوج وأبى وقال: بل ألاعنها، فالملاعنة حكم شرعي قطعي، ثبت في القرآن في آية سورة النور وثبت في السنة، فهو حكم شرعي قطعي لا ينقله لا حمض نووي ولا شهود ولا غيرها. نعم. قال المؤلف: فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق 4 سنين، حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. حتى ولو كان ابن عشر، أي الزوج ابن 10 سنين. نعم. حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه، ومع هذا لا يحكم ببلوغه، ولا يلزمه كل المهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، أو علم أنه لم يجتمع بها، أو علم أنه لم يجتمع بها. نعم. أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه. لما ذكر اللعان وأن من أحكامه 4: أولا سقوط الحد والتعزير، ثانيا التفريق، ثالثا التحريم المؤبد، رابعا عدم نسبة الولد إليه، ذكر هذا الفصل فيما تثبت نسبة الولد إلى أبيه، فذكر حالتين: الحالة الأولى التي ينسب فيها الولد إلى أبيه، والحالة الثانية أنه لا يلحقه النسب. تسمى هذه المسألة مسألة لحوق النسب، لأن النسب يلحق بمن؟ بالأب. قال الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم. فلحوق النسب بالأب. يقول: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، كم هي نصف السنة؟ 6 أشهر، لأن 6 الأشهر هي أقل مدة الحمل، فإن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت 6 أشهر، فشاور القوم الصحابة في رجمها، فقال ابن عباس: إن الله أنزل قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال الاستغناء بالرضاعة، وقال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالحولان الكاملان كم؟ 24 شهرا. كم بقي من 30؟ 6 أشهر. فأخذ بذلك عثمان رضي الله عنه. ومما يذكر أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أن حمله كان 6 أشهر، حملت به أمه 6 أشهر. أكثر مدة الحمل في مشهور قول جماهير الفقهاء أنها 4 سنين. فقد قال الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس حديث عائشة رضي الله عنها: لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل. قال مالك: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين. ولهذا قال الإمام أحمد: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين، أي مدة حملهن 4 سنين. لا تروحون تدورون تزوجون منهن، ابلعوا العافية. هذه المدة في أقل الحمل 6 أشهر تحسب منذ أمكن اجتماعه بها، حتى لو غاب غيبة فوق 4 سنين، فما كان من مدة اجتماعه بها وحملت 6 أشهر فإنه ينسب إليه الولد، ولا ينتفى نسبة الولد إليه إلا باللعان. قال: ولو مع غيبته فوق 4 سنين، احتمال أن تطول مدة الحمل، ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب، ولو حتى ولو كان من ابن 10، لأن ابن 10 سنين وهو بالغ قد تحمل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأولاد: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وإيش؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا فيه ماذا؟ أن ابن 10 مظنة إمكانه وقدرته الوطء. قال: لحقه النسب، أي لحق الزوج النسب، نسب ابنه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. وهذا ولد على فراشه من زوجته، وللعاهر الحجر. والعاهر اسم جنس يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل إذا زنى وهو محصن، والمرأة إذا زنت وهي محصنة، كلاهما يسميان بالعاهر. وتجوز الناس بوصف العاهر الآن على قليل الأدب أو على وسعة الوجه والجريئة، هذا من باب التساهل. أما العاهر في الشرع فهو الزاني والزاني، سواء كان محصنا أو غير محصن. وقوله للعاهر الحجر، أي إذا زنت مع إحصان. قال: ومع هذا لا يحكم ببلوغه. منه لم يحكم ببلوغه؟ ابن 10. متى؟ إذا حصل فيه الشك، لأن الأصل أنه لم يبلغ. طيب، لماذا ألحق به النسب؟ قالوا: احتياطا. قال: ولا يلزمه كل المهر، بشرط أن لم يثبت الدخول أو الخلوة، ولا يثبت به عدة ولا رجعة، لأنه لم يثبت موجب العدة وموجب الرجعة. هذه مسألة لحوق النسب. النوع الثاني: متى لا يلحقه النسب؟ قال: وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها، يعني منذ زواجه بها حملت في 5 أشهر أو 25 يوما، لا يلحق به نسبا. أو علم أنه لم يجتمع بها، عقد عليها وسافر، تزوجها بحضرة جماعة ثم طلقها أبانها في المجلس، أو مات، أو سافر ولم يعرف أنه اجتمع بها، قالوا لم يلحقه نسبه، للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكان أن يكون الحمل منه. إلى من ينسب؟ طيب ينسب إلى أمه، أو ينسب إلى فلان ابن عبد الله، لأن كل الخلق عباد الله، نسأل الله العفو والعافية. والفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا هذه المسائل، لأن الأدلة جاءت بها، فشريعة الإسلام شريعة عظيمة غراء، جاءت في كل ما يحتاجه النفس، ما فرط الله جل وعلا في هذه الشريعة من شيء، جاءت بانتظام وتنظيم حياتهم وعلاقاتهم وعاقبتهم وآخرتهم. نعم. قال المؤلف: فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقة، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. طيب، لما ذكر الأصل في لحوق النسب في الحرة ذكر الفصل فيما يلحق به النسب من ولد الإماء. من الأمة؟ الرقيقة المملوكة. متى يلحقه نسب ولدها؟ قال: ومن ثبت، أي أنه وطئ أمته في الفرج، أو أقر، قال أنا وطأتها في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر، يلحقه نسبه، ويكون هذا وش يسمى؟ ابن أمهات الولد، لأنها صارت فراشا له بالوطء. وقد نازع عبد الله بن زمعة سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة، فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة. هذا عمته من؟ سودة بن زمعة، الولد للفراش وللعاهل الحجر، متفق عليه. فإن كان يعزل عنها، يطأ يعزل، ينسب له الولد، لأن قد يكون قدر له، إلا أن يتهمها بالزنا، فهذه نظرة أخرى. قال عمر: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، أي ما ينفعكم العزل. هذا في إثبات النسب. طيب، من أعتق أو باع من أقر بوطئها. أعتق مملوكة، أو من أقر أنه وطئها ثم ولدت لدون نصف سنة، جاءت بابن بعد خمسة أشهر أو خمسة أشهر ونصف، قالوا يلحقه النسب. ليه؟ لأنها كانت حاملا به قبل العتق وقبل أن يبيعها، وهي في هذه الفترة ملك يمين له، فراشا له. طيب، بيعه لها يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنها صارت أم ولد، رقيقة أم ولد، لا يصح بيعها، فالبيع باطل. لماذا أبطلتم بيع أم الولد؟ لأنه بمجرد ما يموت تعتق أم الولد. كيف تكون الأم رقيقة وعيالها أحرار؟ تعتق إما بعتقه أو بموته، ولهذا بيعها لا يصح. طيب لو اعتقها صح اعتاقها، وهذا من تشوف الشريعة إلى عتق المماليك. فإن جاءت به لنصف سنة فأكثر، فإن نسب هذا الولد يلحق بالمشتري، بالمشتري بشرط أن يستبرئها المشتري بحيضة. طيب ما القاعدة في اتباع النسب؟ قال: ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية والرق إلا مع الشرط أو الغرور، ويتبع خيرهما في الدين وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل، يتبع أخبثهما. يتبع الولد أباه في النسب بالإجماع، لقول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم. طيب نسمع من الناس من ينسب قبيلة إلى امرأة، ابن فلانة أو آل فلانة، إن كان من باب الوصف فهذا جائز مع الكراهة، وإن كان من باب النسبة فحرام، لأن النسبة يجب أن تكون إلى الأب الأدنى أو الأعلى بالإجماع. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. متى يتبع أمه؟ يتبع الغلام أمه في الرق، فإن كانت أمه رقيقة وأنجبته صار رقيقا، إلا أن يكون من حر فإنه يكون حرا وأمه أم ولد، وإن كانت أمه حرة يتبعها. إذن يتبع أمه في الحرية. مثاله رقيق، زوجوه إلى امرأة حرة وحملت منه، يصير الابن هذا تابع للأم وللأب؟ للأم، يصير حر وإن كان أبوه رقيقا. وكذلك في الرق، إذا ولدت أمه قن فهو لمالك أمه، زوج مملوكته لرجل حر واحملت منه، الحمل هذا إذا ولدته يكون حر ولا رقيق؟ رقيق، تابعا لأمه، إلا مع الشرط، إذا اشترط عند زواجه بها هذا الحر أن أولاده أحرار وقبل سيدها فينسبون إلى أبيهم ويكونون أحرارا مثله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. المسائل هذه يضع تصوركم لها. ليه؟ لأن باب الرق أغلق من مدة، فتصوركم له تصور محدود. وسدت الشريعة الإسلامية الغرة، سدت أبواب الرق الكثيرة، منها السرقة، منها النهب، منها من يرمون أولادهم بالجوع، سدت أبواب الرق إلا بابا واحدا وهو الجهاد في سبيل الله. ولهذا يعرف الفقهاء الرق فيقول: هو وصف، هو عجز حكمي، الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله. وضعاف العلم والمرخون رؤوسهم للغرب والشرق ومن يدعون حقوق الإنسان يذمون الرق، وأن الرق استعباد وتسخير للبشر إلى آخر الدندنة المعروفة، ونقول: سبب الرق الجهاد في سبيل الله، فأيهما خير لهذا المسترق؟ وهو كافر في الأصل أن يقتل أو يستعبد؟ أيهما أنفع له وأيسر؟ أن يستعبد. ثم هذا الاستعباد بالرق لمصلحته، يرى المسلمين ويرى عيشهم وعدلهم وإحسانهم، فيدخل الدين في قلبه شيئا فشيئا. فالشريعة وإن أغلقت أبواب الرق كله إلا هذا الباب، فإنها أبقته لمصلحة هذا المسترق، ومنافع أخرى عظيمة ندبت في وجوه كثيرة إلى اعتاق الرقيق، فجعلته من الكفارات. من قتل خطأ عليه عتق رقبة، من وطئ في نهار رمضان عليه عتق رقبة، من ظاهر عليه عتق رقبة، من حلف يمينا فإنه من التخيير في الكفارة عتق رقبة. ثم ندبت أيضا أن من أعتق رقبة لله أعتق الله عنه به بكل عضو عضوا من النار. من ندب الشريعة لماذا؟ للعتق. إلا مع شرط أو غرور، اغتر الرجل، غرروه، تزوج امرأة ظنها حرة فبانت أمه، وطئها فحملت منه، فإن ولدها يكون حرا لأنه ظن أن هذه المرأة حرة فبانت أنها رقيقة مملوكة. إذن في النسب يتبع الابن أباه، في الحرية والرق يتبع أمه، إلا في حالتين، بالشرط أو بالغرور. في الدين من يتبع المولود؟ يتبع خيرهما. تزوج رجل كتابية وطئها وحملت منه، جابت بنت، هذه البنت على دين أمه ولا على دين أبوها؟ على دين خيرهما دينا، فتكون مسلمة كأبيها. طيب، مسلمة تزوجها نصراني فحملت منه، وش رأيكم؟ لا يجوز يتزوج النصراني مسلمة، لا يجوز ذلك. طيب كيف؟ كلام الفقهاء يتبع خيرهما دينا. لو تزوج مجوسي يهودية فأنجبت منه ابنها، يصير يهودي ولا مجوسي؟ يهودي، لأن اليهودية خير من المجوسية. طيب، تزوج نصراني يهودية فأنجبت منه، وش يصير الولد؟ نصراني، لأن النصرانية خير من اليهودية. وفي دين اليهودية الدين يتبع الأم لا يتبع الأب، ولهذا يكون الإنسان يهودي بالنسبة إلى أمه. ولهذا ترون في اليهود الأسود والأبيض والأصفر والأحمر والعرب والعجم، لأن دين اليهود إنما ينتشر عن طريق أمهاتهم لا عن طريق آبائهم. في ديننا يتبع الولد في الدين خيرهما. طيب، تزوج مجوسي، تزوج كتابي مجوسية فأنتجت منه فتبعه، قالوا هل تحل ذبيحته؟ قال لا تحل ذبيحته، لأن باب الذبائح مبناه على ماذا؟ على الأصل فيه بالمنع حتى يتحقق الدليل. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قواعده: والأصل في الأوضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. طيب، في النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والأكل أخبثهما، لأن اليهود النصراني أطهر من المجوسي، فيتبع في النجاسة المجوسي، وتحريم النكاح إن جابت النصرانية من المجوسي بنت لم يصح نكاحها. والذكاة الذبح يتبع أخبثهما، والأكل يجوز أكل المجوسي وأكل المجوسية لا يؤكلون. هذا مثاله لو نزى حمار على فرس، الفرس أنثى والحمار ذكر، فحملت منه، وش تجيب؟ بغل. البغل يجوز أكله تغليبا لجانب الحمار، لا يجوز أكله. وكذلك فيما يتعلق بنجاسته. طيب إذا نزى الحصان على الحمارة على الأتان، وش رأيكم؟ لا ينزو الحصان على الحمارة، يأنف. سبحان الله العظيم، جعل الله الأنف حتى في البهائم والحيوانات، لكن من البشر من هو أردى من البهيمة. إي والله يا أخوان، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. قالوا لو كذلك لو نزى هر على شاة، ما تولد منهما يتبع الهر في النجاسة وفي تحريم الذكاة تحريم الأكل. نعم. سم دون الفرج في المباشرة، يعني لاحتمال سيرى اليسري الماء إلى فرجه. قال المؤلف كتاب العدة، وهي ترى ولا العدد؟ العدة. ها؟ عندكم العدة؟ اي نعم. وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة، فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10 ليال بأيامها، وعدة الأمة نصفها. والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها، وهو ابن 10 وبنت 9، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة، ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة، فتعتد عدة آيسة. نعم. هذا الكتاب كتاب العدة، وفي بعض الكتب كتاب العدد، لأنها أنواع في العدد: عدة وفاة، عدة مفارقة بطلاق، عدة حمل، عدة استبراء، كما يأتي بيانها. وهذه من أحكام الشريعة التي فيها دقة هذه الشريعة في تنظيم حياة الناس، وفيها حفظ أنسابهم من الاختلاط، وفيها مراعاة حقوق هذا المعتد لأجله، وفيها تعظيم النكاح. ولهذا جعل الله له عدة، فإن المرأة وعى، ولهذا جعل الله العدد، وقد بينها جل وعلا في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه في عدة الطلاق، وفي عدة الوفاة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. وقال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا العدة هي تربص من فارقت زوجها بموت أو بحياة. من فارقت زوجها بموت تسمى عدة الوفاة، ويسميها العوام عندنا بإيش؟ بالإحداد، هذا اسمه الفقهي الإحداد، يسميه العوام بالحكم، فلانة في الحكم، لأن العدة واجبة. أو فارقت زوجها بالحياة أي بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بتفريق مؤبد كما سبق في الملاعنة، فإن الملاعنة يفرق بينهما أبدا، ويجب أن تستبرئ بالحيض وإن كان فيها شيء ولاعن، لكن لا ينسب للأب وإنما ينسب لها. بدأ بعدة المتوفى عنها، والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا، مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها زوجها أو لم يدخل بها. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، يحتاج إليها جدا. لما وفدت إلينا هذه العادة الوافدة في إطالة المدة بين كتب الكتاب وعقد النكاح وبين الدخول، يعقد على المرأة ثم يسرح يجمع فلوس، يروح لبنك التسليف فيبقى أشهر أو سنة ما دخل بها، مظنة أن يموت ولا لا. إذا مات ولم يدخل بها عليها العدة، لعموم قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هي زوجته في الشرع، وإن لم يصب منها أو يخلو بها أو يدخل بها يتربصن بأنفسهن 14. في الجاهلية إذا مات الزوج عن زوجته بقيت سنة كاملة لا تغتسل ولا تكتحل ولا تتطيب، بل تعزل، ثم إذا جاوزت السنة خرجت فتمسحت بأي شيء، لو تمسح بحيوان يموت من نتنها وريحها. ولهذا جاءت شريعتنا أولا بالتدرج، ذلك أنهم أن التدرج الأول أن مدة الحكم والإحداد سنة، ثم نسخ ذلك إلى كم؟ إلى 14. أما السنة في قول الله جل وعلا متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخ ذلك إلى 14. هذه عدة من؟ المتوفى عنها زوجها، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، يمكنه الوطء أو لا يمكنه، الزوجة صغيرة أو فاطر، فإنها تعتد بماذا؟ 14. إذا مات عنها زوجها، ما حكمة هذه العدة؟ فيها حكمتان. الحكمة الأولى أنها تعبد لله، تعبد من الله لنا، لأنه الذي قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. الحكمة الثانية المستنبطة لبيان عظم حق الزوج على زوجته، ولهذا شرع الله للمرأة أن تعتد على زوجها، ولم يشرع للرجل أن يعتد على من؟ على زوجته. وجاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر مع عشراء، أخرجاه في الصحيحين. قال: فإن كانت حاملا من الميت، أي الزوجة، مات عنها زوجها وهي حامل، عدتها كم؟ أن تضع الحمل. قال: حتى تضع كل الحمل. نفرض أنها حامل بتوم، عدتها بوضع الحمل الثاني، وهذا قول جمهور العلماء أخذا من قول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. خالف في هذا عبد الله بن عباس، وإلا جمهور الصحابة على هذا أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. مثاله: امرأة حامل لما بلغها موت زوجها من الفجعة طيحت حملها، خرجت من عدتها في قول الجمهور، ولو كان وضعها الحمل بعد موته بساعة. ابن عباس قال: لا، لها أطول الأجلين. ما الأجلان؟ إما وضع الحمل أو 14 وعشرة. مات زوجها وهي في الشهر الأول، كم تنتظر؟ تماما 9 أشهر، أو أطول الأجلين بأن مات وهي في الشهر التاسع تبقى 4 أشهر و10 أيام. هذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنها تبقى تعتد بأقصى الأجلين، والصحيح ما عليه الجمهور. وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها 4 أشهر و10. 10 أيام ولا ليالي؟ 10 أي ليالي، لو كانت أيام لقال وعشرة، لكن لما قال أربعة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 دل على المراد 10 ليالي، لأن النهار يتبع الليل. طيب الأمة نصف الحرة تعتد كم؟ 2 شهر و5 ليالي. هذه عدة الوفاة. تم بازع الأذان، ندخل بعدة غير الوفاة. لا، ولهن نصف الذي عليكن بالمعروف. الأمة نصف الحرة في الحدود وفي الأحكام وفي الحيض، لكن 3 حيض ما نقول عليها حيض ونصف، نجبرها إلى حيضتين. الأمة عليها نصف ما على الحرة. نعم. ذكر بعدها العدة في غير الوفاة، قال: والمفارقة في الحياة سواء بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بلعان، والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إذا خلا بها. فإن لم يخلو بها، تزوج رجل امرأة بعد أسبوع طلقها ولم يخلو بها، هل عليها عدة؟ ما عليها عدة بالإجماع، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية في الأحزاب. والعجيب في القرآن أن الله ذكر العدد في البقرة وفي الأحزاب وفي سورة الطلاق، وهذا من تعظيم العلماء للعدة والعدد وتبويبهم إياها في العلاقة بالنساء، لأن الله ذكرها. طيب إذا خلا بها فأحد أمرين: إن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض، إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة أو الآيسة فعدتها كم؟ 3 أشهر. قال: والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها، إلا إن خلا بها. ليش ما قالوا إلا أن يطأها؟ قالوا لأن الخلوة مظنة الوطء، والوطء حكم لا يعرف ويرى، لكن الخلوة مظنته، وهذا فيه أن الشريعة تعتبر المظنة فتنزلها منزلة الحقيقة. والدليل على ذلك ما قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنه، أن من أرخى سترا وهو الحجاب أو أغلق بابا أنه وجب فيه المهر ووجبت العدة، حتى لو أثبت بالطب الشرعي أنها بنت لم يمسها، إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. يطأ مثله بأن كان ابن 10 سنين فأكثر، ويوطأ مثلها بأن كانت بنت 9 سنين فأكثر، فهذه بالإجماع عليها العدة. وفيها قول الله جل وعلا في البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما القروء؟ فيها الخلاف المشهور والعالي من عهد الصحابة إلى من بعدهم. قيل القروء، القرء هو الحيض، وقيل هو الطهر، وهما متلازمة، إذ لا طهر إلا بعد حيض. لكن الخلاف له أثر، إن قلنا إنه الطهر زادت المدة فتكون 3 أطهار قد تكون بحيضتين، لكن اللي عليه الجمهور أن القرء هو الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض. وجاء في حديث الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت لي وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها رضي الله عنه تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. وضعت بعد إيش؟ ما طلقها، فلا ترجع له إلا بعقد جديد، لأنها من ذوات الحمل. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وفيها حديث أبي بن كعب عند الإمام أحمد: قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة 3 أو المتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة 3 والمتوفى عنها. توفى عنها يعني مات عنها، فإنها تتربص العدة التي ذكرها الله جل وعلا. طيب ما عدة غير الحامل؟ نرجئها إن شاء الله بعد الصلاة، لأن فيها تفصيل. المفارقة بالحياة إن كانت حاملا بوضع الحمل، وغير الحامل كما سبق بالقروء 3 وتفصيلاتها. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم وإن لم تكن حاملا وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة آيسة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من أنواع العدد، حيث سبق العدة الأولى عدة المتوفى عنها زوجها، ثم ذكر النوع الثاني عدة المطلقة الحامل. النوع الثالث عدة المطلقة غير الحامل، فقال وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض إن كانت حرة، ومن الحرة المبعضة، نصفها حر نصفها رقيق، فهذه التي هي امرأة وتحيض فعدتها 3 حيض لقول الله جل وعلا في آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقروء هي الحيضة، بهذا أفتى الخلفاء رضي الله عنهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المرأة تدع صلاتها أيام أقرائها أي حيضها، فقال إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، دل على أن المراد بالقرء الحيضة. فإن كانت حرة 3 حيض، وإن كانت أمة فنصفها كما النصف حيضتان، لأن ما تتبعض الحيضة، فقال حيضة نصف، فالأمة عدتها حيضتان إذا طلقها زوجها. طيب، استبراء الرحم يكفي بحيضة واحدة، لماذا جعل الله 3 حيض؟ أولا هذا تعبد منه جل وعلا، لا نتخلف عنه ولا نتفلسف فيه ولا نرده، بل نقبله ونقول سمعنا وأطعنا، فإن الله هو الذي حددها 3 حيض. الأمر الثاني أنه في هذا إبقاء للمرأة يراجعها زوجها، إذ لو نكحت بعد الحيضة الأولى ربما تطلعت إلى زوجها الأول أو تطلع إليها زوجها الأول، فثلاث الحيض إمهال للزوجين أن يتراجعا، يتعوذا بالله من الشيطان ويذكر ما بينهما. إذن هذا الإمهال في العدة إلى 3 حيض لماذا؟ لئلا ينقطع ما بينهما، فإنها في حال هذه الحيضات في حكم الزوجة وهو أحق بها من الأجنبي، ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا بد من إحصائها تعبدا. إن لم تكن تحيض، وهذه الحالة الرابعة، مطلقة ليست حامل ولا تحيض، من اللي ما تحيض؟ إما أنها صغيرة، صغيرة تتزوج ما تتزوج؟ تتزوج، حتى جاءونا بهذه البدعة ممنوع زواج القاصرات، تتزوج الصغيرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت كم؟ 6 سنين، يعني لو هي من بناتكم بثمان مصاصة، ودخل بها وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الناس وهو المشرع بهذا الفعل. فإن كانت المرأة صغيرة لا تحيض وتزوجت وطلقت، فكيف تحسب عدتها التي لا تحيض؟ إما لصغرها أو لأنها كبيرة آيس انقطع طمثها، فعدتها 3 أشهر. ليه؟ لأن غالب الحيضة كم؟ مرة في كل شهر، هذا الغالب وليس كل الحيض. قد تحيض المرأة في الشهر 2 مرات، وقد تبقى 1 سنة ما تحيض إلا 1 مرة كما سيأتي، لكن خرج مخرج الغالب. ولهذا قال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، أي لأنهن صغيرات في آية الطلاق. قال: وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا. كيف تصير بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا؟ كنت أستبعد هذا يا أخواني، حتى جاءني سؤال عن بنت بلغت 18 ولم يأتها الحيض. هذه اللي بلغت 18 وش تعتبر، بالغة ولا ما هي بالغة؟ بالغة، لأن حد البلوغ الأعلى أن يبلغ الذكر أو الأنثى 15 سنة، فإذا بلغ 15 فهو بالغ. أنزل المنية أو لم ينزله في حق الرجال، حاضت أو لم تحض في حق النساء. قال: وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة. من الآيسة؟ الكبيرة، غالب الإياس بلغت 50، لكن هذا ما هو حد فاصل. قد تئيس من المحيض وعمرها 48، وقد تبلغ 56 و60 وهي تحيض، لكن الغالب أن في 50 يبدأ إياسها. سميت آيسا لانقطاع حيضها، فعدتها 3 أشهر إن كانت حرة، لأن الله قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن. إن كانت أمة عدتها 2 شهر، كما قال ابن عمر: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كانت عدتها 2 شهر، خرجه البيهقي وغيره. النوع الخامس: من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها. النوع الخامس: امرأة تحيض لكن حيضها يتأخر، يسميه الفقهاء بمرتفعة الحيض. ارتفع حيضها بدواء، ارتفع حيضها بمرض في مبايضها، لأن مادة الحيض من المبايض. ارتفع حيضها بحادث. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس وما تدري وش اللي يرفعه، قال: تتربص 9 أشهر، لأن 9 أشهر هي مدة الحمل غالبا. ثم بعد 9 أشهر تعتد عدة آيسة. كم؟ 3 أشهر، مجموعهما كم؟ 1 سنة. قال الإمام الشافعي: هذا قضاء قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولم ينكره منهم منكر، فصار كالإجماع. إذن هذا إذا ارتفع حيضها ولا تعلم، نقول: كم عدتك؟ 1 سنة، بشرط أن لا تبلغ الإياس. عمرها 30 35 25 20 40 45، لم تعلم لماذا ارتفع حيضها. النوع السادس، ترى احنا فقرناها بأنواع حتى تفهم. إن علمت ما رفعه من مرض، ما رفع الحيض من مرض أو إرضاع، فإنها لا تزال متربصة حتى يعود الحيض. امرأة ترضع، طلقها زوجها وهي ترضع، إن طلقها قبل الوضع خرجت بماذا؟ بوضع الحمل، طلقها وهي ترضع، نقول عدتك 3 حيض، أنا أرضع، ما يجينا الحيض وأنا أرضع، أنت تقعد سنة سنتين ما يجيها الحيض، نقول وله تبقين 3 حيض، لأنك ممن تحيضين ولم يرتفع حيضك إلا بما تعلمينه، مرض تأخذين له علاج، رضاع، قال فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به حتى لو طال الزمان، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم من المحيض، والله قال واللائي يئسن من المحيض، وهي لم تيأس. وقد جاء عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كانت عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وكانت ترضع، فمرت بها سنة ثم مات وهي لم تحض، قالت الأنصارية أنا لم ما حضت وأبي نصيبي من الميراث، فاختصمت هي والقرش والهاشمية إلى عثمان فقضى لها بالميراث، عدها زوجة لم تخرج من أين؟ من عدتها، فلامت الهاشمية عثمان وقالت هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب، فهي في استمرار مدة الحيض واستمرار مدة العدة أحكام، إن مات أحدهما ورث الحي الميت ولو كان مطلقا لها ما دامت في العدة، قال أو تصير آيسة فتعتد كآيسة، هذه التي علمت ما رفعه الحيض، إن كانت متربصة تنتظر الحيض عليها أن تعتد به، إلا أن تصير آيسة يتجاوز سن 50 فتكون كعدة الآيسة. كم عدة الآيسة؟ ثلاثة أشهر. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إن علمت عدم عودة الحيض فتكون كالآيسة، وإلا انتظرت سنة كالتي كانت في من ارتفع حيضها قبل سن الإياس ولم تعلم سبب ارتفاعه. إذن في هذه ينظر لكل قضية بحسبها. هذه يا أخواني 6 أنواع من العدد، عدة الوفاة وعدة الطلاق، وبيأتينا عدة الاستبراء وما يتعلق بها نرجئها إن شاء الله أو نأخذها. نعم. وإن وطئ الأجنبي، فصل، وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني، وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي، وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا، ويحرم على زوج الموطوئة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. هذا نوع ثالث مجمل، النوع الأول عدة وفاة، النوع الثاني عدة طلاق، النوع الثالث عدة وطء في نكاح غير صحيح يسمى وطء الشبهة، نكاح لم تجتمع شروطه، وقع على امرأة يظنها زوجته ما صارت زوجته، زنا والعياذ بالله، لحفظ الشريعة للأنساب والنسل ألزمت بالعدة. وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد، النكاح الفاسد ما تخلفت إيش أحد شروطه، نكاح بدون ولي بدون شهود، أو زنا من هي في عدتها، امرأة زنت والعياذ بالله وهي في عدة الأول، تكمل عدة الأول هم من تعتد للثاني، سواء كان وطء شبهة أو زنا أو نكاحا فاسد، لما جاء في موطئ الإمام مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قضى في التي تتزوج في عدتها، امرأة طلقت وتزوجت في العدة، أنه يفرق بينهما بينها وبين الزوج الثاني، ويجب لها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ثم تعتد للثاني. طلقها الأول بعد الحيض الأولى تزوجت، نكاحها فاسد، يفرق بينهما، هذه يسمى وطئ شبهة. تكمل عدتين حيضتين للنكاح الأول ثم تعتد بثلاث حيض للنكاح الفاسد، ويثبت لها المهر بما استحل من فرجها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان هذا الذي عقد عليها خاطبا من الخطاب، إن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر ولم ينكحها أبدا. والصحيح أنها تحل له لأن وطئها وطئ شبهة، لكن بعد الفراغ من العدتين. قال: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي. وطئها عمدا من أبانها، طلقها بالثلاث ودخل البيت ولا هم تزينه وزرقها، وطئها عمدا فحكمه حكم الأجنبي، لأنه بطلاقها ثلاثا بائنا لم تحله، وش يكون وطئه لها؟ في حكم الزنا. تتم العدة الأولى وتقبل العدة الثانية لهذا الوطئ المحرم الذي هو كالزنا. وإن وطئها بشبهة استأنفت العدة من أولها، وطئها بشبهة يظنها زوجته، فتكمل العدة تعتد من جديد اللي مضى ما تلتفت له، وتتعدد العدد أو العدة، تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. لو وطئها واحد اثنين ثلاثة فيها كم عدة؟ ثلاث عدد للأول والثاني والثالث. لا بالزنا، لأن العدة في الزنا لا تتعدد في الأصح لعدم الحوق النسب فيه، لكن في وطئ الشبهة نكاح فاسد تتعدد العدد. ولهذا في بعض الدول تضعف نفوسهم وتلحقهم الدناءة، يزوجون هذه من هذا وهذه من هذه، يطلقونها ويزوجونها الثاني بالعدة، مبدا واقع في بعض الدول، ففيها عدد العدد بعدد الأزواج مع الإثم الذي يقعون فيه، لأن وطأ الزوج الثاني والثالث وطأ إيش؟ شبهة، ليس كالزنا الصريح. قال: ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. امرأة لها زوج وطئت زوجته بزنا أو بوطئ شبهة، ظنها الرجال زوجته صارت أخت زوجته، زوجها الصحيح الأصلي في خلال عدتها من هذا الوطء وطء الشبهة أو الزنا لا يقربها. لماذا؟ صيانة للفروج واستبراء للأرحام، لأنها عدة قامت على حق الزوج فيمنع من الوطء قبل انقضائها، له أن يستمتع بها بكل استمتاع إلا بالوطء. وضح هذا؟ نقف على ما يتعلق بأحكام الإحداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله العظيم.